بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب اتخاذ القبور مساجد. باب بيان حكم اتخاذ القبور قبورها كيلشذوذا مساجد لغا يشو حكم كسو أروري عدين تيسي أي أبابيه. وبالإسناد قال: أخبرنا عمرو بن علي وهو أبو حفص الفلاس قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الله لعنده قوما قالوا اتخذوا قبور أنبيائهم أنبيذو ذو قبور توذي كدكتي مساجد ميل قدتو كذو. مركا لعنات دو حيكيني سامركا حاران إنيته وإنم بنانين اتخاذ القبور مساجد حكم كي مركا ماشا سيوكو عديه معنها. لكن اتخاذ القبور مساجد محال قوضا معنه هذا، يعني مركا لسوكو بمعنه ذو حيته إن لقو أقدو كذو قبورها وصلاة للا آذو قبوره أكتوذا إيو إن حقو ذو اللو جيستو وقبوره صلاة اللو جيستو تعظيم يوينين أي صلاحين وصيد إن لطوافو لمسحظو الدعاء ذا إيا مركا للدعي سنة إيا حقو ذو اللو جيستو دعاء ذي ولو إلهي بحال بريه دين لدوني لكن اللو جيستو قبلة انتلق جيستو وحقا لو جيستو كالي وحيابها سؤلن وحيسو قليا من معاني اتخاذ القبور مساجد. الإمام النووي كتاب أوليه الرؤوس المسائل اللي يراهذو أيوحو شاقي وحوت المامي كتابك رؤوس المسائل أو كت المامي عن أبي الحسن محمد بن مرزوق الزعفراني وكان من فقهاء المحققين أيو كمدها أبو يري إمام النووي وحير ولا يصلى إلى القبر ولا عنده قبر حقي سلو مد كذو أكتي سنلو مد كذو تبركا به وإعظاما له سوى الله بركي سنة يلوينينا. وقوله صلى الله عليه وسلم النبي يري لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها فإنما هلكت بنو إسرائيل لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. حديث كاسو كان أي مركب. طيب مركب على شاهدك وحيتها إن قبوري حقه ذا اللود كذو أكتي ذا اللود كذو صلاة لو لقصد قبورها أكتو ذا يضل تبرق يتعظيم أو كجيره إن أي تهاي من معاني اتخاذ القبور مساجد وآيو حديث كيبو بكينيبو. طيب سيدوك على حاكم إذا من اتخاذ القبور مساجد وحاكم إذا تمسح إن ليس كن مسمسح يعني للطواف وحيابها يقول وحيكم التهاي مساجد إيمالي القد كان يقبوره لقد حدثه أما لقيه ابن حجر الهيتمي زواجر كوحويري واتخاذ القبور مسجدا معناه الصلاة عليه وإليه. قبوره مسجد لقد اكتب معنى هذا وحيته إن القد كذو حقي إذا حقي أي قبرك حقي سنة لو جيستو ابن حجر اللي يتمي ساسوه. فتح الباري ابن حجر وحويري مركي أكهد لا النبي في آخر حياته انتونا لمنين أو حنون سنة أي حديث كان لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أو شيء. مركاسو ابن حجر وحويري وكأنه صلى الله عليه وسلم وابا النبي إساق أوه علم أغاذي أنه مرتحل من ذلك المرض جرد أسمع إن الدنيا ذو أغتغى أيو أغاذي إن أغاذي بعد مودة فخاف وحوكعب صدي أن يعظم قبره قبره سإن لوينيه kamaa facala man madaa, dadkii hore siday sameeyeen oo kale lagu weyneeyo. Amaa qabriga nebiga inuusan macno lahayn ma laga wado, macno waa leeyahay, laakiin tacdiim oo sida yahuudda ay u weyneeyeen ambiyadooda qubuurahooda ama nasaaraduba ay dadka saalixiinta u weyneeyeen oo kale, in kiisa loo weyneeyo ayuu ka baqay. Kamaa facala man madaa falacana alyahuuda wannasaara, yahuud iyo nasaarow lacnaday, ishaaratan ilaa dhammi man yafcalu ficlahum, isagoo tilmaamayo eedayn oo u eedaynayo qofka iyaga ficilkoodo kala sameeyo. marka tacdiimka yahuudda iyo nasaaradoo kale ayuu itikaadul qubuuri masaajid ka dhigay, sababtoo ah xadiidkii lacana allahu alyahuuda wannasaara ayuu ku keenay macnahan. marka min macaani itikaadi lquburi masaajid tacdiim aan looba baahnaynaa ka mid aba, nacam, saa marka u garo. alimaamu dhahabi isagana siyarka wuxuu ku yidhi, afatakunu qiblatu lislaami ka qabrin wayudaafa bihi, wuxuu yidhi kacbadii muslimiinta ay marka qiblada u ahayd miyaa qabri la mid noqonaysa, uu yidhi, oo la dawaafa. marka way kacbada iyada waa la dawaafa, ilaahay baa dadka amray in la dawaafo. haddii marka kacbadii lala simo qabri oo qabrigiina lagu wareegto sida kacbada loogu wareeganayo oo kale, sidaas miyaa, wuxuu yidhi, qiblatu lislaam iyo qabri miyaa isku mid noqonayso? faqad lacana rasuulullaahi sal allahu alayhi wasalam man ittakhada qabran masjidan, rasuulka ilaahay waa lacnaday qofkii qabri masjid ka dhigto. dawaafkiiba isagana wuxuu ka dhigay min macaani ittikhaadi lquburi masaajid. haddii qabrigii la dawaafo masjid oo kalea laga dhigtay, bal afdalu lmasaajid oo kaleaba laga dhigtay oo kacbadii ah, soo ma garanin. marka qofku inuu yidhaahdo dawaafka qubuuruhu wax macnaa ma leh, waa marna intaa laga salaamaa, marna xaggaa laga salaamaa, marna xaggaa laga salaamaayo waaye, iyo suuqaanood maanta kusoo wareegto kale waaye adoo wax raadinaayo, iyo suuqaan markaad ku wareegaysid adimaa cibaado ugu wareegaya, danaad ugu wareegaysaan meeshan, marka danmaad ugu wareegay cibaada ugu wareegay, waxaas xaggee laga keenay? culimada muslimiinta marka waa kuwaana aqwaashooda, a'imadan aktarkooda ama kulligood a'ima shaaficiye wada waday. alimaamu nawowi kasoo bilaaw, oo isaga yacni imaamkaas zacfaraaniga kasoo guuriyey, ibnu xajar alhaytami alfaqiih, dhahabi, ibnu xajar iyo wagayrihim, intaa hadda afartaa baan ku gaabsaday. marka macaanida itikaadi lquburi masaajid sidaas waa in qabrigan la weyneeyo ama lagu weyneeyo dawaaf, salaad lagu agdukado ha lagu weyneeyo, ama ha lagu weyneeyo tabaruq iyo tacdiim aan marka shaaricu farin. baqiya waxaa soo haray qaar marka ahlu ahwaa'ah ayaa waxay ku daciifiyaan xadiidta muslim iyo bukhaari ay warinayaan, lacana allahu alyahuuda wannasaara ittakhaduu qubuura anbiyaahim masaajid. cabdalla alqumaari wuxuu yidhi nakaaraa ku jirta xadiidkan, xaggee uga jirtaa? waxay uga jirtaa buu yidhi yahuudda qatalatu lambiyaa waaye kulaha, dad ambiyada ilaahay dilo oo dhibo oo yacni ilaahay uu ka sheegay wayaqtuluuna alambiyaa bigayri xaqin iyo ayaa ilaahay qur-aanka ku yidhi say qabriga ambiyadooda u weyneynayaan. marka waxaaba lagu yaqaanay buu yidhi dad ambiyada laaye. marka saa darteed wuxuu yidhi marka xadiidkaas maba la dhegba ma loo dhigay, waa daciif, aayaddu ka hor imaanaa kulahan. waxaasi marka waxaynan saxba u ahayn, hadday yahuudda ambiyada qaarkood ay dileen, kulligood ma wada dilin, qaar ambiyada kuquluwi ku sameeyo ku talax tagana way jireen, ama ambiyadiiba qaar ay dilaan iyo qaar ay markaa caabudaanay ka dhigeen ama ay weyneeyaanoo weyneynta darteed ay markaas qubuurtooda marka ay ag ictikaafaan ay dul dawaafaan, waayo inay dilaanna waa min acmaal ibliis, inay quluwi ku sameeyaanna waa min acmaal ibliis, waa labadaba. marka xaggan iyo xagganba labadaba quluwi waa laga wada helay yahuudiin, wax diidaa marka taasi ma laha. iyaga laftoodana marka waa yahuudda waxaa agtooda mashhuurka ah, hadda laftooda kuwa jooga, haddaad nabiyullaahi muusa su-aashid, nabiyullaahi daawuud haddaad weydiisid, ma caynayaan, dad aaday u weyneynayaan. iyada lafteeda haddii la yidhaaha isaga laftiisa waaqica adigaba ku beeninaya, haddii la dhaho yahuudda hadda xaakhaamiyada oo yahuudda iyo haddii hadda la warsado muuse ka warrama, haddii la dhaho aaday u weyneynayaan muuse. ninkii nebiga markii qisadii saxaabigii waladii istafaa muusa cala alcaalamiin sooma dhihin, kii muslimka ahaana sooma dharbaaxin, waladii istafaa muxamedan cala alcaalamiin. Aawe marka qatalatu lambiya waaye waladii istafaa muusa cala alcaalamiin muxuu u dhahaa? Marka wax oo yacnii xaalad ama dadka qaar ka dhacday yahuudda ka mida ama waqti dhacday ama bacdi alambiya ku dhacday, wax wada caam in laga wada dhigo axaadiista lagu diido noocaas qalad. Waxaa kale yidhaahdeen nasaaradu nebi oo hadda duugan maba lahaba. Nabiyullaahi ciisa baa nebi iyaga, waa nabi ciisena waa noolyahay, see marka wa nasaaraa loo yidhina? Ee riwaayada kaleoo muslimaa fasirayso oo lacna allahu alyahuuda waannasaara, ittakhaduu qubuura ambiyaa'ihim wa saalixiihim masaajida. Ambiyada marka saalixiintooday masaajid ka dhigteen qubuurtoodi. Alambiyaana min baabi takliibaa loo yidhi maadaama yahuudda iyadu ay taas ay ahayd. Ibn Xajar laftiisana wuu ka jawaabaa taas. Ayb, marka waxaa la yaab leh hadda qofka xadiidta adnaa saas u daciifinaya xadiid Bukhaari iyo Muslim uu wariyey, adnaa yacni shubha ama hawadiisa ku daciifina, haddana in laga dhiga caalim aad u cilmi badan oo xifdi badan oo laga dhigo labada kitaab. Ninkaa marka mabaaxiftiisa qofkii arka kaas iyo middan sunnada tarkiga uu ka qoray, yacnii waad yaabaysaa, yacni cilmiga la sheegayo iyo ninkan waaba isla yaabaysa. Cabdalla Alqumari wabihi qaala akhbaranaa Muxamed bnu Cabdiraxiim abu yaxya saaciqatu qaala xadathanaa abu salamata alkhuzaaciyu qaala xadathanaa alleyth bnu sacdin can yaziid bni lhaad عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال باب كراهية المشي هدنا هداد أركتو ما لها قبورها كويا اللان إما مساجد وين رحض الله قسمها كويا اللان إما ماشا أقوان أقواها يعني مشهدك qabrigana uu ku yaallo mixraabaa loo sameeyaa. Haddaad Masar tagto meelaha aad aragto mawlacyada yaryarka ama meelaha mashaahidda ah ee dadka waaweyn lagu siyaarto kale, waxaad arkaysaa qabrigii oo aad u dhisan oo intaas la-eg. Qabri walba mixraab uu leeyahay, marka agtiisa mixraab gooni oo yaraa ku yaalla. Waxaa loogu talagalay daatira waa lagu dukanaya lagu leeyahay. Haddaynan taas ahayn itikhaadu alquburi masaajid, xadiidkan meel u soconaya maba lahab. Haddaynan taasba aynan ahayn, meel walba oo qabri mashhad ah uu ku yaallo mixraab yaraa ku yaallo, waxaana loogu talagalay meeshaas qabrigaas agtiisa in lagu ducaysto, lagu dukado, ducadana lagu aqbalayaa alaaminsan yahay. Marka xadiidtii in la yiraahdo wax macnaaba ma leh, waxaa ka daran qaar iyaguna dhahaayo laa tattakhiduu qabrii ciidan, khamriha ku cabinina laga wadaayay leeyihin, khamriha ku cabinina. Dadkaan say khamri ay ugu cabayaan, ay xumaan ugu dhag samaynayaan, iyagu waxay u samaynayaan waaweyneyni qabriga, yacni hadhibi yacni ha halaynina oo hayasinina laga wadaayay leeyihin, yasma ma aha. Tacdiimka ha ka badinina xadkiisa, ha dhaafsiinina, si aydnaan marka xaqa ilaahay aydnaan uga tegin, saas waaye macnaha. قال باب كراهية المشي بين القبور في النعال الستية يعني صعد كي كراهة نعتان كلا نعي عدين تيسي بابها بين القبور قبورها دحضو ذا الصعد في النعال الستية كبها ستية ذا الصعد النعال الستية وحاوية وكبها أن رغرت لهين انت رغرت يتميه لغر في مقارك انكلية أهون وحتن أهان لهين. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع عن الأسود بن شيبان وكان ثقة عن خالد بن سمير عن بشير بن نهيك أن بشير بن الخصاصية قال وحاوير كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قال لسعودي فمر على قبور المسلمين أي صومري فقال وحاوير النبي لقد سبق وحي كهر مرين هؤلاء كوان شرا كثيرا شر بضني كهر مرين yani shar badan bay ka hormareen. Maxaa laga wadaa shayga aad ka hormarto gadaashaada iska marisay soo maaha, yani kuwaani shar badan ayay soo dhaafeen. laqad sabaqa haa'ulaa'i, kuwan waxay ka hormareen sharan kathiiran, shar fara badan. uma mara calaa qubuuri lmushrikiin, qubuurihii mushrikiinta ayuu soo maray. faqaala, wuxuu yidhi laqad sabaqa haa'ulaa'i, kuwan waxay ka hormareen khayran kathiiran, khayr badan, yacni khayr badan ayay soo dhaafeen oo aynan waxba ka qabsanin, kuwaasina shar badan ayay soo dhaafeen oo aynan samaynin. faxaanad minhu iltifaatatun, faxaanad waxaa ka timid minhu nebiga xaggiisa waxaa timid, yacni waqtigeeda la gaaray, iltifaatatun milicsi, halmar milicsi. fara'aa rajulan, nin buu arkay, yamshii bayna alquburi, qubuuraha dhexdooda ku soconaayo, fii nacleyhi, labadiisa kobood. faqaala, waxau yidhi yaa saaxiba sibtiyatayni, war labada kab oo aan timaha lahayn kan watow, alqihimaa, tuur oo kabahan iska bixi. tarjamada marka imaamu nasaa'i wuxuu ka qaatay qubuuraha dhexdooda inaan lagula soconin kabaha aan tinta iyo dhogorta iyo aan lahayn, inaan lagula soconin qubuuraha ee dhogorta iyo tinta inta laga xiiray maqaar cad iska ah. ayb, marka kabahaani waxaa loo jeedaa noocan keliya, mase ayi nooc oo kaba ah marka qubuuraha la dhex maraayo waa la siibaa? aktharu ahli lcilmi waxay ku tageen waxaa wanaagsan kabaha noocay ahaadaanba in layska bixiyo. sibtiyateynku wax gaaro ayaga ay leeyihiin oo kuwa kale ayna lahayn maaha, ma jiraan. ee ninkaas unbaa kabahaas watay un maalinkaas maahane, hadduu kaba kale wada lahaay nebigu lama hadli lahayn ma aha. ibnu xasmi isaga wuxuu ku tegey oo xukunkan uu ku gaar yeelay kabaha sibtiyateynka bis, kuwa kale waa lagu dhex mari karaa buu yidhi, wixii sibtiyateyn ana maya. ayb, waxaadna moodaa alimaamu nasaa'i laftiisa noocan ma inuu saas u iilanayo. waay baabka ka dambeeya fiiri, baabu tashiili fii hayri sibtiyati, fududaynta la fududeeyey sibtiyada waxa aan ahayn, yani kabaha noocaas oo sibtiyada kayrkood in la sahlay oo la fududeeyey. وبه قال أخبرنا أحمد بن عبيد الله الوراق قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد أدونك إذا وضع في قبره قبره سهدي لديه فولى عنه أصحابه أصحابتي سؤي كجيستان إنه إسو لا يسمع ومقليا قرع نعالهم كبهو ذا شنقرتو ذا ومقليا yani markay isla markiiba ka jeestaan ay kabihii qaataan, ilaa kaba shanqartood in la maqlo waa in la wato. haddii aan la wadanno gacmaha lagu wato maba la maqlaayo shanqartood. wuxuu kala baxay marka xadiidkan kabaha nicaasha caadiga ah oo aan maqaarka iyo waxaasba aan ahayn, ama kuwa dhogorta lahoo sibtiyateynka aan ahayn, meydka marka laga soo gadoomaayo shanqartiibu maqlaa weli, macnaha marka laga soo baxaayo meydkiina ay ka soo gadoomayaan qubuurtii weli waa ku dhex jiraan, ee almar ilaa kama soo boodayaan. marka inay bannaan tahay oo meeshaan ka fahmay, marka wixii aan sibtiyateyn ahayn middii horena sibtiyateynku ku gaarayaan. qaala, baabu lmas'alati, marka meydka wax maqliddiisana maxay noqon inuu la yasmacu, amwaaddu wax ma maqlaan mase ma maqlaan? aktharu ahli lcilmi waxay ku tagayaan inay maqlaan, wixii ilaahay meelaha uu ilaahay ugu talagalay inay maqlaan, meydku wax maqal waa ka suurtoobaa. sida uga suurtoobana waxay tahay aathaar badan waxay tilmaamayaan assalaamu calaykum marka la yidhaah ahla diyaar, khitaabkaas lala waramaayo jawaab inay bixinayaan ay sheegayaan. kan oo kale xadiidkan inuu la yasmacu qarca nicaalihim, kabihii shanqartoodii inay maqlaayaan. xadiidkii qaliib oo nebigu sal lla slam uu u dhawaaqay uu yidhi maa antum biasmaca minhum, kama maqal badnidiin laakiin ma jawaabayaan. marka itisaalkii adduunyada dadkii joogay iyo ayaga ka dhexeeyaya go-aaya maahane, waa dhici kartaa inay wax maqlaan. ayb, culimada qaarna waxay leeyihin meelihii naska ku soo arooray wax maqlayaan, wixii ka soo haray waa laga joogsanaa, wax maqal oo mudlaqa ma loo sugaayo. qaar kalena waadada wax ma maqlaan bay leeyihiin qaliibka iyana qisadiisu gaaray nebiga u ahayd iyo ayay dhahayaan, kullina waa wada muxtamala. marnaba laakiin ka dhalan mayso mayd waxwaa maqlaa iyo waxma maqla marka laga hadlaayo, mayd waa ducaa loola qasdaa oo waa la tuugi karaa ka dhalan maysa. yani haddii uu wax maqlo hala baryo wax kale waa iidana, taas waa baab kale. yani waa maqlaa, haddii aad u deliishato waa la baryi karaa, waxna waa ku sii karaa, xiriirna waa kula yeelan karaa, wixii ilaahay qabanahayo kuu qaban karaa. waxay noqonaysaa taas iyada de waxaan lafdiga iyo macnaha midna aan ku jirin. qaala baabu lmas'alati fi lqabri, marka marmar baa isdhex galaan dadka qaarna mayd waxwaa maqlaa marka uu sugo wuxuu malaynaa bis maxaa u diiday buu ku leeyahay in la baryana. qaar kalena waxay ka cararayaan hadhow si aan loo dhihin maydka waa la baryi karaa, si aan loo dhihin bay waxay leeyihin waxbaba maba maqlaan. labadana waxaad moodaa wax islaasima maba ahan. qaala baabu lmas'alati fi lqabri, baryadii yani su-aashii, baabu lmas'alati su-aasha laysa su-aalayo, fi lqabri qabriga dhexdiisa laysku su-aalayo, caddaynteedii buu u baab yahay, yani qabrigu inay su-aal jirto. wa bihi qaala akhbaranaa muxamed bnu cabdillahi bn lmubaarak wa ibraahim bnu yacquuba bni isxaaqa qaala xadaanaa yuunus bnu muxamed can shaybaana can qataada qaala akhbaranaa anas bnu maalikin qaala nabiy llahi sal lla slam wuxuu yidhi ina alcabda addoonka idaa wudaca fii qabrihi, qabrigiisa haddii la dhigo, watawallaa calayhi asxaabuhu asxaabtiisana ay ka jeestaan, innahu la yasmacu qarca nicaalihim, ayuu maqlayaa. qaala fayatiihi, waxaa u imaanaya malakaani laba malag, fayuqcidaanihi, way fariisinayaan, fayaquulaani lahu, waxay ku dhahayaan, maa kunta taquulu fii hada rajul, ninkan maxaad ka dhihi jirtay. fa ama almuminu muminka, fayaquulu, wuxuu dhahayaa, ashhadu annahu cabdullaahi wa rasuuluhu, ayaan qirayaa inuu addoon alle rasuul alle yahay. fayuqaalu lahu, undur ilaa maqcadika, fiiri baa la leeyahay makaanu fadhigaaga, min annaari, naarta xaggeeda kaaga ahaaday. qad abdalaka allaahu caza wajalla bihi, alla wuxuu kugu bedelay, maqcadan min aljanna, makaanu fadhi jannada ka ahaaday buu kugu bedelay. qaala nabiyu sal lla slam, nebigu wuxuu yidhi, fayaraahumaa jamiican, labadaba waa arkaa, kii jannada iyo kii ilaahay ka badbaadiyey oo naarta, labadaba waa arkaa. maxaalu shaahidka marka waxay tahay in laysa su-aalayo waxa lays weydiinayana nebigaaba ka mida. mar hadda qofka ilaahay iyo nebigaa la su-aalaa iyo diinta, diintuna dadabcan waa un siduu rabbi u rumeeyey, rasuulka u rumeeyey iyo waxyaabahaas. fii suurati alqasas, qiyaamahana nooca labadaa su-aal unbaa jirayso, wa yowma yunaadiihim fayaquulu ayna shurakaa'iy aladiina kuntum tazcumuun, wa yowma yunaadiihim fayaquulu maada ajabtum almursaliin. qaala baabu mas'alati alkaafiri, gaalka su-aashiisa. ayib, gaalkii marka qabriga waxma lagu su-aalayaa isagana. wabihi qaala akhbaranaa axmed bnu abi cubayd illaahi wahuwa saliimiy lwaraaq abu cabdillaahi thiqatun qaala xadatanaa yaziid bnu zuraic can saciidin huwa bnu abi caruuba can qataadata can anasin ana nabiya sal lla slam qaala ina alcabda addoonka idaa wudaca fii qabrihi, haddii la dhigo qabrigiisa, watawallaa canhu asxaabuhu, ay ka jeestaan, innahu la yasmacu qarca nicaalihim, wuxuu maqlayaa kabaha shanqartooda, kabahooda shanqartooda. ataahu malakaani, ayaa u imaanayaan laba malag baa u imaanayaan, fayuqcidaanihi, waa fariisinayaan, fayaquulaani maa kunta taquulu fii hada rajuli muxammadin sala allahu calayhi wasalam, waxaad ka oran jirtay ninkani muxamed sal lla slam. fa ama almuminu muminka, fayaquulu ashhadu annahu cabdullaahi wa rasuuluhu, fayuqaalu lahu undur ilaa maqcadika min annaar, qad abdalaka allahu caza wajalla maqcadan khayran minhu, ayuu kugu bedelay, yani khayran minhu, ka fiican khayran minhu. hadda yani wax hadda afcalu tafdiil calaa baabihi ma aha, ka khayr badan haddii la yidhaahdo in maqcadkii naartana inuu fadli khayr leeyahay baa laga fahmaa, saas ma laga rabo. qaala rasuulu llahi sal allahu calayhi wasalam, fayaraahumaa, waa arkayaa buu yidhi labadii meel, wa ama alkaafiru aw almunaafiqu, fayuqaalu lahu maa kunta taquulu fii hada rajul, kan gaalkii, ama ou qaala almunaafiq. Meeshaas markaa waxaa la yidhaahdaa qabriga cidda lagu imtixaanayo su-aasha lagu weydiina horta yaa waay muslimka in la imtixaanayo waa xagga dhig waa sugan tahay, munaafiqana in la imtixaanayo waxbaa keeni kara oo awalow muslim u ekaay waa in marka la kala saaro isaga iyo muslimkii soo maaha. Gaalka laakiin ma la imtixaana isaga, qabriga su-aal ma lagu weydiinayaa? Kathiir min alculamaa waxay leyihin ma lagu su-aalaayo gaalka qabriga, oo lagu cadaabaa bis waayo maxaaba la su-aalaa, wax laga imtixaano maba yaalba, ninkan gaalbuuba ahayn. Laakiin munaafiqu waxbuu sheega jiray, muminkuna waaba rumaysnaa, waa in marka imtixaan lagu dhiga iyaga. Marka binaan cala dalika waxay leeyihiin yacni wax su-aalaha la weydiinayo gaalka kuma jiro, ee waa munaafiqa iyo muminka bisa su-aalaha la su-aalaa. Marka mabxad noocaasna waa jiraa. Shaki baana meeshan ku jira, ama alkaafiru ow qaala almunaafiqu, shaku raawiyaa ku jira. Fayuqaalu lahu maa kunta taquulu fii hada rajul, fayaquulu wuxuu dhahayaa laa adrii, ma ogi. Kuntu aquulu waxaan ahaa inaan dhahayo kamaa yaquulu annaas, siday dadka dhahaan. Marka waxaa ka muuqda kani waxbuu dhihi jiray dabcan, laa ilaaha illa allahu waxbuu ka dhihi jiray, weelaa haddii kale gaalku maba dhihi jirin ba isaga sidaa moogtahay. in munaafiqu uu yahay maarka waa muuqanay. Fayuqaalu lahu waxaa la dhahayaa laa dareyta, allow aadan garanin, walaa talayta aadan akhrinin. Suma yudrabu waa la garaaciyaa darbatan garaa almar, dhufasho, bayna udunayhi labadiisa dhagood dhexdooda. Fayasiixu waa qaylinayaa sayxatan qaylo, yasmacuhaa man yaliihi, ou maqlaya cidda isaga la xiriirto, kayra thaqalayn, jinniga iyo insiga maahane, inta kale waa maqlayaan. Marka cadaabulqabriga xayawaanaadka iyo waa maqlaayaan, jinka iyo insiga waa looga turay, ma maqlaayaan. Walidaalika ibnu taymiya kitaabu listikaatha wuxuu ku sheegaa fardaha iyo marka ay masar, wuxuu leeyahay markaan joogay waxaan arkay yuri fardaha marka ay caloosha adkaato oo ay yacni saxaradu ku dhegto oo ay xanuunsadaan, intay qaadaanay waxay geeyi jireen buu yidhi dadka caamada ah maqaabirta iyo qubuuraha cubaydiyiinta. Nimankii masar xukumi jiray faatimiyiinta ah, zanaadiqada ah, qubuurahoodii kusoo daajinayaan meeshaas markay wax yar geeyaanba faraskii marka yacni isaga dhanba marka waa inta calooshii yacni u furanto ayuu marka uu shubmayaa uu banaya. Markaasaa waxay dhihi jireen ay ka ictiqaadsanaayeen marka dadkaas qubuurahooda inay saas uu ku noqday oo awliya ay yihiin. Markaasuu ibnu taymiya isaga wuxuu ku sababeeyey xayawaanka cadaabulqabriga waa dareemaayo bidabiicati alxaalna waxay tahay qofku markuu argagaxo oo naxo waa shubmaa. Nacam, qofka bani aadamka laftiisa haddii naxdin ay ku dhacdo kaadidiina waa soo dhaafee, calooshiina markiiba waa qasme. Marka wuxuu leeyahay war waxaan ku idhi war kuwaasi awliyana maahane, waa niman yacni qalbi yacni madhabkooda daahirkoodana rafdi uu ahaa, baatinkooduna madhab baatiniye iyo majuus watay waaye, ee waxa ay saa u dhacayaan sidaas waaye, ee maaha yacni wax oo karaamo iyo wax kale maaha. Markaasaa waxaan ku yidhi haddaad run sheegaysaan kuwii la aaminsanaayo xaqiiqda dadku ay isku raacsanaayeen welinimadooda, Layth ibnu Sacad iyo Shaafici iyo maa geysaan yiri qubuurahooda. Dadkii marka maxaa kuwaan u geynaysaan yiri, haddaad awliyo rabtaan kuwaan maa geysaan yiri dadkan khayrka badan. Qofku wax badan dadka haddii qofku uu tajribo leh iskaga socdo, saana la yeelay waxaana la arkay, kanaa la sameeyey, waxaan waa aragnay waa kana, haddii uu ka dhigo in xaqii uu miisaan uga dhigo tajaaribta, qofkaas waa qof dhumay, waxba ma fahamsan. Qofku marka inuu cilmi iyo aqoon intuu wax ku dhiso oo iyada ku socdaa fiican. Qaala baabun, ay hada kani baabun, baab weeyaan, man qatalahu badnuhu, calooshiisa qofkay disho, yacni qofka calool socod u dhinto shuban, وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة قال أخبرني جامع بن شداد قال سمعت عبد الله بن يسار قال كنت جالسا وحانها متفردية وسليمان بن سرد وخالد بن عرفطة يعني أنا سليمان بن سرد يا خالد بن عرفطة خالد بن عرفطة وهو القضاعي وصحابي صحابي فذكروا حيشاقا أن رجلا توفيا إن الأفصدي مات ببطنه علوشي سؤلنتي إن علوشي سؤلنتي بعلى الأفصدي فإذا هما يشتهياني ويقعج ليسانيه أن يكونا شهدا جنازته إن أهادانك وجنازتي سحاضر فقال أحدهما متكود حكير للآخر ككلا ألم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يونا لهن من يقتله بطنه علوشي سكيدشه لم يعذب في قبره قبره سلقم عذاب الحديث فقال الآخر كيك لو حير بلاء إنه ننهي نسكد دايها وير النبي ساس مرقا قفك كل انتو على الحنون كل انتو مسلم مؤمن كان أها أول وناقن الوية قانيها دانا سداس وكل انتي مصيبة داس مرقا حي أنه قاني سا أجر شهيدنا وكنا قاني عذاب القبر كان وقبت باله قال باب الشهيد شهيد كي بابي هي وبيه قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن وهو إبراهيم بن الحسن بن الهيثم الخثعمي أبو إسحاق المصيصي وثقة قال حدثنا حجاج عن ليث بن سعد عن معاوية بن صالح أن صفوان بن عمرو حدثه عن راشد بن سعد مركا وهو الحمصي ثقة كثير الإرسال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله ما بال المؤمنين مؤمنين تحالكوذ وام يفتنون في قبورهم لو امتحان يا قبور تودا لحديث إلا الشهيد ما هني مؤمنين تمحى قبور تلو امتحان شهيد كما هني قال وحور كفى ببارقة السيوف سيفها بربرقوذ يا كفلا على رأسي مدح سكركي أي كهي لاعي سيفته أي فتنة نكا امتحان أغفلا أنا نكا مركا سيف أي كركي سكبر برقيس أي سيف تكهي اللاعي سكركي س مدى أسبابا نكا إن إيمان كيس لا امتحان أغفلا مركا معنوه حي تهراء الله سو فدنية وانا سو قد بي قبرك مركا فدنية ذي سملو قد درا مركا شهيد كوانا مركا عذاب القبرك واللغة كوريا وبه قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن التيمي عن أبي عثمان عن عامر بن مالك عن صفوان بن أبي عن صفوان بن أمية قال الطاعون ضاعونك والمبطون متك على العلاش أي قلنتي والغريق متك ما شوذي والنفساء يكون مش قلنته شهادة أنت صرنا لمشذوذ وشهادة قال وحدثنا أبو عثمان مرارا بنوشه لورجر ورفعه مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرر بذن صفوان بن أمية أي حديث كو وقفيه مرنا نبي أكرياله مرق أبو عثمان عبد الرحمن بن مول أبو عثمان النهدي حديث كان مرنا كان يقف على يوقف على صفوان بن أمية مرنا وحورنا يسوء مرفوعة طيب حديث بدن بان معناها أن تلمامي صلى الله عليه وسلم قال باب ضمة القبر وضغطته قبر سسودمتان كيس إنه سسودمه وضغطته يعرير كيس طيب قال لبذي سقنا سسودوادان وقفكي أي كوي ماذان الضغطة أصل حاويا وزحمة إلى الحائط مركي أنت اللي سو عريري الدرب اللي هو كانوا درب حقي سلقو عريري طيب ماشان مركي حلقة وذا مركي قبرجي إنه اللي بدي يصير دنع سكوي ماذا دربجي اللي بدي دنع مركي سو عريريان وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عمرو بن محمد العنقزي قال حدثنا ابن إدريس هو عبد الله بن إدريس اللودي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الذي تحرك له العرش متكن عرش أردق دقاقي hilow oo u qaba dartiis, ruuxdiis loo qaba darteed, midkan oo carshiga u dhaqdhaqaaqay, wa futixat lahu abwaabu samaa'i, samada irdaheedana loo furay, wa shahidahu 70,000 min almalaa'ikati, 70,000 oo malagna ay xaadireen ka qayb galeen sagootintiisa. Laqad dumma, midka saa fadliga badan, laqad dumma, waa la dumay, dammatan halmar dumid ayaa laysku soo qabriga isku soo dumay, uma markaa dabadeed furija canhu, waa laga faydiyey, yani qabrigii markii la geeyey waa laysku soo celiyey dhinacyadiisi, markaa ayaa haddana laga faydiyey. Midkan sida u fadli badan, xataa daqdatulqabri kama badbaadin wey. Daqdada marka maxaa laga wadaa? Bacdi riwaayaad waxay leeyihiin oo la wariyey, yacni dammadan sacad ku dhacday ama daqdadan waxay kaanat min albowl, qaarba waxay kaanat min albowl, xadiidkana waa tuu ahaa tanazahu min albowl fa ina caamata cadaabi alqabri minhu soomaahina. Marka mar iyo wax saas oo kalaa ka gaaray, meeshaasay ka gaartay xadiidtaas, laakiin waa wada maraasiil dacfiyaana ku wada jira. Daqdada marka maxaa laga wadaa? Riwaayaad kala ansaxay oo soo arooray, qofka marka qabriga la geliyo laabudda min daqdatin, qabriga marka uu galo ciriiri waa horta waa la arkaa, oo qabrigii waa laysku soo dhaweynayaa, qofka labada geesaa looga keena, markaas waayo marka ama camalkii inuu fagsado ama inuu sidaas ku jiro, ilaahan ka magan galnay ciriiri qabriga. Marka daqdadaasi laakiin qof ka badbaaday male, waa hadday cidi ka badbaadaysa sacdaa ka badbaadi lahay. Marka Sacd ibn Abi Waqaas waa ammaanan yahay, hadda meeshaan maahan in la leeyahay naqsi iyo isaga in markaa wax laga sheegayo maaha, haddayba cid ka badbaadaysa midka sidaa loo maamuusaya laga dhaafi lahay. Qof walba marka wuxuu maraa, ambiyada dabcan marka laga reebo, dadka kaloo dhan waxay marayaan daqdadaas. Qabriga marka la soo geliyo, qabrigu waa ka yaabsana, qof ciriiri ayuu ku argagixina. Hadhow haddaad nin fiican ahaydna aayar marka waa kaa kala sikana, haddaad xumaydna waa kugu sii tolma, walciyaadu billah. Macnahaas dambaan xoog badan in laga wado. Qaala baabu cadaabi alqabri, cadaabu alqabrigii baab yahay bihi. Qaala akhbarana isxaaq bnu mansuur qaala xadathana cabdiraxmaan wabnu mahdi can sufyaana can abiihi can khaythamata can ilbara qaala yuthabitu llahu aladiina aamanuu bilqowli thaabiti fi lxayaati dunya wa fi laakhira qaala nazalat fi cadaabi alqabri, cadaabi alqabrigay kusoo degtay ayuu ilbara bnu cazib. Marka saxaabigu haddii uu sababu nuzuul ka waramo, min almasaaniidi ka mid tahay, waa muslim wabihi qaala. Marka xadiidkan mawquuf maaha, hadda kan oo kale marba hadduu sababu nuzuul ka waramaayo waa uun wax musnad ah. waayo xaalad nebigu calaaqo lale buu ka waramaa. وبه قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد وهو ابن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعيد بن عبيدة عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال نزلت في عذاب القبر بيكسو دكتيب ويري يقال له من ربك فيقول ربي الله ونبي محمد فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وبه قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوتا عطب مقلي من قبر بو كم مقلي عطب إنه يعني النبي مقلوا وحي هانو يوح لوغو تلقى لي وإنه دفك حوشي يوح عادي يوقفك عادي أو مقلي كرمه. فقال وحو يري متى مات هذا نين كان قبرغا غورم ودنتي كو جيرو. قالوا وحو يرادين مات في الجاهليه اسلام ككور ودنتي جاهليه ده فتره ده لغا ودا قبل الاسلام ودنتي قبل البعث ودنتي. فسر بذلك ارنت النبي قال لو فرحت غلي واي مركي هو وحو امليه قف مسلمه انه يهي قف كان واخنون صدي مركي النبي اد بو قدام قدي markii loo sheegay waa nin waa jaahiliyadii dhintay oo yani muslim aan ahayn, markii la yidhi waa ka degtay marka la yidhi ku faray. Waqaala wuxuu yidhi lowlaa anlaa tadaafanuu, haddaydnan isduugaynin oo aydnan isduugi lahayn, la dacawtu llaha, allaan baryi lahaa, an yusmicakum cadaab alqabri, inuu idin maqashiiyo cadaab alqabri. Marka in lagu waana qaato hadhow iyo waxyaabahaas ka rabaa, laakiin mar haddii laysduugaayo suurtagal marka maaha, waxba ma arkaysaan ma maqlaysaan. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قال أخبرني عون بن أبي جحيفة عن أبيه عن البراء بن عازب عن أبي أيوب قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صباحا بعدما غربت الشمس قرحت مركي دعضي فسمع صوتا عطب ومقلي فقال وحوير يهود تعذب في قبورها ويهود قبورتي إذا لقوا عذاب يدحديس فإنه عذاب القبر قد جروا. قال باب التعوذ من عذاب القبر, عذاب القبر مغنغلك ألا لغا مغنغلها. وبه قال أخبرني يحيى بن دروستا قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن أبا سلمة حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. marka mar haddii nebigu uu cadaabulqabri salaada ku dhex magan galay waa inuu jiro, waay in la magan galaana inay fiican tahay, ilaahay laga magan galo. wabihi qaala akhbaranaa camr bnu sawaad ibni alaswad ibni camrin can ibni wahbin qaala akhbaranaa yuunus bni yaziida can ibni shihaabin can xumayd ibni cabdiraxmaan can abi hurayrata qaala samictu rasuula llahi sal slama nebigaan maqlay bacda dalika kaagaas kadib yastaciidu min cadaabi alqabri asagoo ilaahay cadaabulqabriga ka magangalay. وبه قال أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني يونس قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها تقول يدعو دهيس قام رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي واقع فذكر الفتنة أي شاق فتنة التي يفتن بها المرء قفك لغو فتنين في قبره قبره سدح ديسه فلما ذكر ذلك كاغه مركو شيغي ضج المسلمون مسلمينتي واقيلين ضجة قيله حالت بيني وبين ان افهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قيلي قيلين قيلداس او كلا دحغشاي ان ان فهمو النبي وحو شيغاي اي انيغنا كلا دحغشاي. فلما سكتت ضجتهم قيلدود مركي دغتاي قلت لرجل نبا وحنكوير قريب مني ايدو اي بارك الله فيك ان الهي هك بركيه ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي محويري ان اي يا هذا بارك الله فيك ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في اخر قوله محويري قال وحير قد اوحي الي انكم تفتنون في القبور هل اي وحيوده اذنك قبورين لدنكم امتحانا قريبا من فتنه الدجال. وبه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزبير عن طاووس عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء أبو براي كما يعلمهم سورة من القرآن سيد أبو براي سورة قرآن كم بدا. قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وبه قال أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة من اليهود نبي إيسو قال يدو ناق يهود إلى الجود وهي تقول أيدها إيسا إنكم تفتنون في القبور قبور تال إذنك فدنين يا إذنك. فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وارق قحي argagax ayaa qabtay, yani warkeedii buu ka argagaxay markaa lama ogeysiinin isaga. Wa qaala wuxuu yidhi innamaa tuftanu yahuudu, yahuuda qabriga lagu imtixaanaa lagu fidneeya, yani lagu cadaabaa wey, hadda yahuud baa lagu cadaabaa ayuu yidhi. Qaalat caaishatu, falabithnaa layaaliya, habeenno ayaan joognay. uma qaala rasuulu llahi sal lla slam wuxuu yihi innahu wuxiya ilaya, waxaa la ii waxyooday, innakum tuftanuuna fi lqubuur, idinka qubuurta waa laydinku imtixaanaa. qaalat caaishatu fasamictu rasuula llahi sal lla slama bacdu, nebiga waxaan maqlay markaa kadib, yastaciidu min cadaabi lqabri, isagoo ka magangelaya alla cadaabi lqabri. markii hore marka innamaa tuftanu yahuudu muxuu u yirina, wuxuu u yiri binaan calaa maa uuxiya ilayhi qablu, wixii markii hore uu ogaa kuma jirin. wixii marka hore uu ogaa ayuu marka u yiri warkaas. muqtada daahir marka wuxuu keenayaa annahu low kaana, macnuhu waxay tahay haddii cadaabulqabri uu jiri lahaa, waa la ii waxyoolahay, waa la ii sheegi lahaa. haddii aan la ii waxyoonin oon la ii sheegin ilaa hadda, qaraa'in kalena de ay uu cuskaday nebiga sal allahu calayhi wasalamna ay jirto, qaraa'intaas iyo waxyiga aan loo waxyo waxyi la-aanta ayuu hadalkaas hore u yiri. markii dambena waa loo sheegay oo nebiga waa loo waxyoodayoo sidii loo waxyooday buu yiri mar dambe. marka hadba waqaaci kala duwanaa lagu xambaaraa. marka middaanna waa waaqicay ahayd markii dambe oo nebigu caaisha oo haweenay yahuuda ag joogto oo cadaabulqabriga intay ilaahay kaa magangeliya tiri tay la yaabtay nebigu u sheegtay, markaasuu nebigu wuxuu u yiri haa cadaabulqabrigii waa jiraa uu yiri, iyadana mar kale weyn ayb waxa iska hor imaanaya marka ma aha. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من عذاب القبر ومن فتنة الدجال وقال إنكم تفتنون في قبوركم. وبه قال أخبرنا هناد عن أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها دخلت يهودية عليها عائشة أسوق شيء فاستوهبتها شيئا وحي كدل بطيني وحسيس وحيه بيتني fawahabat lahaa caaishatu caaisha waa u hibaysay. faqaalat waxay tiri marka yahuudiyaddii baa dhahaysa ajaaraka illaahu min cadaabi lqabri, cadaabulqabri allah kaa koriyo. qaalat caaishatu fawaqaca fii nafsii min dalika, nafsadeeda dhexdeeda arrinkaa xaggiisa waxbaa uga dhacay. xataa jaaa rasuulu llahi sal lla slam ilaa uu nebigii yimid fadakartu dalika kaagaasaan u sheegay lahu nebiga. faqaala wuxuu yidhi innahum la yucadabuuna fii qubuurihim, waa la cadaabayaa qubuurta qubuurtooda dhexdiisa. cadaaban tasmacuhu lbahaa'im, innahum ayuu yidhi meeshaan. wabihi qaala akhbarana muxamed bnu qudaamata qaala xadathana jariirun can mansuurin can abi waa'ilin can masruuq can caaishata radia allahu canha qaalat dakhalat calaya cajuuzataani baa ii soo galeen min cujuzi yahuudi lmadiina, oo madiina cajuusooyinkooda ka mid ah, iyo madiina yahuudii joogtay duqowtideeda oo haweenkaa ka mid ah. faqaalataa waxay yidhaahdeen in ahla alqubuuri, dadka qubuuraha, yucadabuuna fii qubuurihim, waa lagu cadaabayaa. fakadabtuhumaa, waan beeniyey marka. walam ancam an usadiqahumaa, walam ancam nafsadayda ma aanan ugu nicmaynin, macnaha ma aanan nafsadaydu maynan u wanaagsanaanin an usadiqahumaa, inaan rumeeyo ayaga, oon u rumeeyo. fakharajataa, way baxeen. wa dakhala calaya rasuulu llahi sal allahu slam, nebiga ii soo galay. faqultu, waxaan iri yaa rasuul allah, ina cajuuzatayni min cujuzi yahuudi lmadiinati, laba cajuuso oo cajuusooyinka madiina ka mid ah. qaalataa waxay dhaheen ina ahla alqubuuri yucadabuuna fii qubuurihim, waa lagu cadaabayaa. qaala wuxuu yihi sadaqataa, runay sheegeen. innahum yucadabuuna, waa la cadaabayaa. cadaaban tasmacuhu lbahaa'imu kulluhaa, bahaa'imtoo dhan ay maqlayso. famaa ra'aytuhu sallaa salaatan, ma aanan arkin ilaa tacawada min cadaabi lqabri, ilaa cadaabulqabrigu ka magangeli jiray. هذا آخره والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه.